الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث حول الإمامة ومقاربة الموضوع عند متكلم الشيعة الإمامية. حول هذا البحث تقع ضمن نقاط. النقطة الأولى معنى الإمامة، ما هي الإمامة؟ قلنا الإمامة بمعنى القيادة الشرعية للإسلام بعد رسول الله، بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله عن الساحة الاجتماعية والسياسية العامة. الإمامة بمعنى القيادة، الإمام هو القائد أو المرجع الأعلى للأمة في شؤون الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنقطة الأولى حول معنى الإمامة، ما هي الإمامة؟ النقطة الثانية حول وجود الإمام في كل زمان، أن الأرض لا تخلو من حجة إني جاعلك للناس إماما، وهذا ما يعبر عنه منطقيا بالهلية البسيطة مفاد كانت تامة، لأنهم يبحثون أولا عن تصور الشيء، عن معنى الشيء، ثم يتكلمون عن وقوعه من عدمه. أص المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم. ما معنى الإمامة؟ هذا أولا. ثم هل هناك إمام معصوم كما يدعي الشيعة الإمامية؟ هذا يعبر عنه بمطلبها الهلية البسيطة، لأن الإمكان أعم من الوقوع. النقطة الثالثة حول فلسفة الإمامة، لم الإمامة، لماذا تحتاج الناس إلى إمام؟ لذلك قال الطوسي رحمه الله: الإمام لطف، وجود الإمام لطف، النبوة لطف، الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى، يجب تعيين الإمام وتنصيب الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن اللطف واجب في الحكمة الإلهية. كما كان بعث الأنبياء وإرسال الرسل واجبا في الحكمة الإلهية، فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل كما يقول ابن سينا. كذلك الإمامة واجبة على الله بحكم العقل. لماذا؟ تحصيلا للغرض، العلة الغائية. ما هي الفلسفة؟ فلسفة الإمامة واجب في الحكمة الإلهية، تنصيب الإمام، تعيين الإمام تحصيلا للغرض من باب اللطف الواجب في الحكمة الإلهية. وبعبارة أخرى، هناك حاجة ماسة وضرورية لوجود الإمام بين الناس، فما دام هناك إنسان على وجه الأرض، حتى ورد في الروايات: لو كان على وجه الأرض رجلان لكان أحدهما الإمام، إن الأرض لا تخلو من حجة. حتى في الآية الكريمة يقول السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، فيها دلالة على هذا الأمر، قال: إني جاعلك للناس إماما، فما دام هناك أناس وناس فلا بد من وجود الإمام بين الناس، إما ظاهرا مشهورا وإما باطنا مغمورا، يعني غائب عن الأنظار، ولكن وجوده لطف إلهي. أصل وجود الإمام من الألطاف الإلهية. نعم، تصرفه وبسط يده لطف آخر، وأما غيبته فكما سيأتي غيبة الإمام بسبب الناس لأنهم قصروا عن نصرته. فهذه النقاط الثلاث الأساسية في البحث ينبغي أن تكون واضحة: أولا معنى الإمامة، مطلب ما أص المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، نقطة ثانية مطلب هل الإمام موجود، هل المهدي الذي يقول به الشيعة الإمامية موجود الآن حي يرزق على وجه الأرض أم لا، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عن شنو؟ علية الإمامة، فلسفة الإمامة، وجه الحاجة إلى الإمام كما كان هناك في بحث النبوة، الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل. وسوف نقرأ إن شاء الله حديثا رائعا جامعا مفصلا عن مدى حاجة الناس إلى الإمام من كلام للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، مروي في أصول الكافي، في تحف العقول، في مصادر عديدة. النقطة الرابعة: ما هي صفات الإمام؟ كيف هو الإمام؟ الإمام يجب أن يكون معصوما، فكما أن النبي معصوم كذلك الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، معصوم، مسدد، موفق، مؤيد بروح القدس. فالإمام يجب أن يكون أفضل الناس، أكمل الناس، أعلم الناس، أورع الناس، أعبد الناس، أشجع الناس، أزهد الناس، أتقى الناس، أحلم الناس، أكرم الناس، إنسان كامل على هذه الأرض. هل وجود هكذا إنسان حقيقة واقعية أم هو ضرب من الخيال؟ هل يمكن أن يوجد هكذا بشر على وجه الأرض؟ لا أدل على الإمكان من الوقوع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وحينما نأتي إلى إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سوف ندلل بالأرقام على أن هذه المسألة مسألة واقعية حقيقة ثابتة، ألا وأن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومنفعه بفرصه، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وزهد، بحيث يكون الإمام لا يدانيه أحد من الناس في فضائله ومناقبه وكماله الإنساني. والخلاصة أن يكون إنسانا معصوما ومؤيدا بروح القدس. وجوده كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، حاجة الناس إلى الإمام كحاجة الإنسان العطشان الظمآن إلى الماء العذب كما ورد في حديث الإمام علي بن موسى رضي الله عليه وسلم. إذن كيف هو الإمام؟ صفات الإمام تماما كالبحث عن صفات النبي، يجب أن يكون معصوما، أكمل الناس من حيث كمال العقل، صفات الخلقية والخلقية ونحو ذلك. هذا يعبر عنه كلاميا عند متكلم الإمامية بالإمامة العامة كما كان البحث في النبوة العامة، لو لاحظتم كتاب اللوامع الإلهية للفاضل المقداد السيوري رحمه الله الذي هو شارح كتاب الباب الحادي عشر، ما يقولوا شرح الباب الحادي عشر، حينما جاء إلى بحث الإمامة مقاربة الموضوع بهذه الكيفية، نقاط أربع أساسية حول الإمامة بوجه عام: معنى الإمامة، ما هو الإمام، ثم الكلام عن وجود الإمام. الشيعة تقول إن الأرض لا تخلو من حجة، لابد من وجود إمام، فهل هذا الإمام الذي يقول به الشيعة الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر موجود الآن حي يرزاق، أم أنه سيولد في آخر الزمان؟ طبعا راح نبين في بعد ذلك أن هذا السؤال ملغي الآن، نكنسل ملغي، ما له معنى. ليش؟ لأن ظهوره مترقب في أي وقت، وكان للسؤال مغزى ومعنى في أيام النبي أو بدايات الإسلام. الآن مر على الإسلام قرون متمادية، مئات من السنين، وعاد الإسلام غريبا، فمن المترقب ومن المتوقع أن يظهر، وإذا كان من المتوقع ظهوره في أي لحظة لابد أن يكون موجودا الآن حي يرزق ومستعدا لتسلم مهام القيادة الإلهية والقيادة الربانية. طبعا هذا البحث موجود في كلمات السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله في بحث حول المهدي. إذن البحث يقع كبرويا وصغرويا. كبرويا معنى الإمامة، هل الإمام موجود، ما الحاجة إلى الإمام، كذا صفات الإمام، كيف هو الإمام. والبحث الصغروي هو النزاع الذي وقع في الأمة بعد وفاة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وهو أن الإمام والخليفة بعد النبي هل هو أبو بكر أم علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا نزاع صغروي، ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة. هذه هيكلية البحث حينما تعالج هذا الموضوع، تبحث حول الإمامة ينبغي أن تلتفت إلى النقاط الأساسية في البحث. مرت علينا نقاط أيضا أساسية في أصل الإمامة. قلنا الإمامة أصل من أصول الدين، مضافا إلى كونها من أصول المذهب فالإمامة أصل من أصول الدين، بل من أعظم مسائل أصول الدين، وليست من الفروع الفقهية كما زعم بعض علماء السنة. حيث قال في المواقف: وهي عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها يعني الإمامة في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. وقال أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين: اعلم أن النظر في الإمامة ليس من المهمات، ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات. ولذا قال سعد الدين التفتزاني أيضا في شرح المقاصد: لا نزاع في أن مباحث الإمامة من فروض الكفايات. شلون لا نزاع؟ هذا أول الكلام، مسألة الإمامة من أصول الدين وليست فقط من أصول المذهب. يقول إن ذلك من الأحكام العملية الفقهية الفرعية دون الأصول الاعتقادية. أنا نقلت عن بعض الأعلام أن الإمامة أصل من أصول الدين، فهذه عبارة الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه عقائد الإمامية، قال: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، وأنها كالنبوة لطف من الله تعالى، وأن الإمامة استمرار للنبوة، وأن الدليل الذي يقتضي بعث الأنبياء وإرسال الرسل هو بنفسه يقتضي تعيين الإمام ونصب الإمام من الله سبحانه وتعالى. فالإمامة واجبة على الله، ولكن من باب اللطف الواجب، من باب الحكمة الإلهية، كما كان في بحث النبوة عبارة أبي علي بن سينا: فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء وإرسال الرسل، وإلا كان نقضا للغرام. مثال تقريبي، والأمثال شو يقولوا في المثال؟ تضرب ولا؟ وليس من جأب المحصلين المناقشة في المثال، لكن أنا أذكر هذا المثال التقريبي. هذا الإنسان بخصائصه الجسمانية وما لديه من وظائف أعضاء، موجود مثلا جهاز تنفسي، موجود جهاز تناسلي، موجود جهاز مثلا مدري إيش، جهاز الهضمي. فهذه الفسلجة، فسلجة جسم الإنسان، لو لم يوجد في الإنسان الجهاز مثلا اللي عبر عنه يورينري سيستم، جهاز البولي، ألم يكن نقضا للغرض في تكوين الإنسان وخلقة الإنسان الفسلجية؟ صح ولا لا؟ إذا أكو جهاز هضمي ويأكل وإلى آخره، فحينئذ لكي تكون خلقة الإنسان كاملة لا بد من وجود هكذا سيستم، هكذا جهاز في جسم الإنسان. نحن نقول أزيد من ذلك، تفت لهذه النقطة، مش أنه وقع الأمر كذا كما هي طريقة الفلاسفة في مقاربة الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى كمال مطلق والنبوة ممكنة، فإذا كذا الإمامة ممكنة. لا، نحن نقول يجب بعث الأنبياء والرسل، يجب تعيين الإمام وتنصيب الإمام من الله، وإلا كان نقضا للغرض. واضح هذه المسألة؟ فلذا قال الطوسي رحمه الله: الإمام لطف، وكلما كان كذلك شنه فهو واجب على الله في الحكمة الإلهية، عبارة المحقق الحلي في كتاب المسلك في أصول الدين. قال رحمه الله المحقق الحلي صاحب الشرائع، شرائع الإسلام، عند كتاب عقائد اسمه المسلك في أصول الدين، قال: الإمامة واجبة على الله تعالى في الحكمة الإلهية بمقتضى الحكمة من باب اللطف تحصيلا للغرض. الإمام لطف، وجود الإمام لطف، واللطف واجب لأجل تحصيل الغرض، وكل ما كان كذلك فهو واجب على الله تعالى، إذ أن الأمة مع وجود الإمام المعصوم تكون أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية. وهذا معنى اللطف المقرب، ما يكون معه المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، هذا معنى اللطف. وكل ما كان كذلك، مرت المسألة في مباحث العدل الإلهي أن اللطف واجب على الله بمقتضى الحكمة الإلهية، من باب الحكمة الإلهية، وإلا يلزم نقض الغرض. مثلت بمثال تقريبي أن هذا الإنسان في خلقته، في تكوينه، في بنيته الفسلجية، فيه مجموعة من شنه الأنظمة والأجهزة جهاز التنفسي، جهاز ما ادري ايش، الجهاز الهضمي، لكي يكون جهاز التناسلي مثلا، الرجل كذا، المرأة لحكمة، صح ولا لا؟ فلولا وجود مثلا الجهاز البولي في الإنسان، إذا جاز التعبير، فحينئذ لو خلق الإنسان من دون هكذا نظام، هكذا جهاز، ألم يكن نقصا في خلقته؟ يكون نقضا للغرض؟ واضح المسألة؟ ينبغي أن تعد من الواضحات. إذن تصريح أول من الشيخ المظفر رحمه الله بأن الإمامة من أصول الدين، أصل من أصول الدين، مضافا إلى كونها من أصول المذهب الحق، وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. بل الإيمان الواضحة ما يحتاج يشرحها العبارة، الإسلام أعم من الإيمان، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، صحيح؟ مسلم، ولكن كمال الإيمان بماذا؟ وفرق واضح بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، هذا من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان، ولهذا هي من أصول الإيمان، من أصول الاعتقاد. سؤال: المنافق مسلم أم لا؟ منافق، راح تمر علينا في بحث المعاني، مسلم أسلم وحسن إسلامه، فعلا لا، اللي أسلمه يوم الفتح مثلا أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، فعلا لا، زين، يوم القيامة هذا المنافق وين يكون؟ هو مسلم ظاهرا ولكن يبطن الكفر، هذا معنى النفاق، إن الله جامع الكافرين ويمن بعد والمنافقين في نار جهنم، صح؟ في الدرك الأسفل. فمن هنا سؤالك وجيه، مع ذلك يفتح باب إلى مسألة أن الإمامة من المسائل الاعتقادية، ليست فقط من الفروع الفقهية العملية، ولا حتى مجرد مسألة من المسائل العقائدية، بل هي من أهم المسائل العقائدية، التي كما قال بعض العلماء الأعلام والمراجع الكرام، السيد محمد سعيد الحكيم في رحاب العقيدة قال: الإمامة عند الشيعة، مش أنا المتكلم قاعد أدعي هذه الدعوة، علماء الإمامية يصرحون الإمامة من أصول الدين، قال: الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية التي تتوقف النجاة على معرفتها يوم القيامة. راجع أول مجلد من وسائل الشيعة: ثم لم يلقى الله بولايتنا، الإمام الباقر عليه السلام، تصريحات شديدة اللهجة، أكبه الله على منخره في نار جهنم. إذن هي شنو؟ من الأصول الاعتقادية التي لا يتم الإيمان يا سيد إلا بها. قال: التي تتوقف النجاة على معرفتها وتترتب الهلكة بجهلها. طبعا الجاهل المقصر الذي لا يكون جهله عذرا له يوم القيامة، لذلك ورد: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه مسألة كما قال أبو حامد الغزالي ليست من المهمات، يقول: اعلم أن النظر في هذه المسألة، يعني مسألة الإمامة، ليس من المهمات، مسألة فقهية، شلون مثلا يختلف مجتهد مع مجتهد أن الصلاة هني قصر أو تمام، مسألة فرعية ليست من المهمات، إن اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نقول لا، اتفقت الكلمة، تذكر هذه العبارة عن المحقق الخراساني، اتفقت الكلمة عمن السنة والشيعة، اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. مسائل اعتقادية المصيب فيها واحد. مثال الآن بالنسبة لكروية الأرض، الأرض كروية أم مسطحة، بيضاوية أم مسطحة فلات، إما هذا أو ذاك، صح ولا لا؟ المصيب واحد. زوايا المثلث مثال تقريبي، تساوي قائمتين، يا إما أنه صح أو خطأ بطبيعة الحال. النفس إما قديمة كما يزعم أفلاطون، وإما حادثة كما يقول أرسطو والمشايخ وابن سينا. النفس إما مجردة وإما مادية، ما يصير المصيب في المسألة العقلية واحد، مسائل الرياضية، المسائل الفلسفية وهكذا. ما يقوله صدر المتألهين من أن دنيا الطبيعة حركة جوهرية سيالة، الحركة الجوهرية في دنيا الطبيعة واقعة بل واجبة الوقوع كما هو يقول، أم إيش؟ أم مستحيلة كما في شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا. مر على المسألة فخر رازي في نشأة الإنسان، الآية الكريمة من سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم أنشأناه خلقا آخر. قال الفخر الرازي لما لا يكون ذلك على سبيل الحركة الجوهرية من باب الاحتمال؟ قال محقق الطوسي هذا محال، لأنه عن صلى المتألهين في الحكمة المتعالية في الفلسفة الصدرائية إيه؟ أن وجود الإنسان ووجود الناس وخلقة الإنسان بالحركة الجوهرية. فالمصيب في المسألة العقلية، المسألة الفلسفية، المسألة الرياضية، المسألة العقائدية ما نحن فيه، المصيب واحد. اتفقت هذا المعنى كلمات محقق الخراساني في كفاية الأصول، اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة كفر ونفاق، ورد في الروايات، وهذه أحاديث مستفيضة. يقول المقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد أن هذه الروايات شنو؟ هذه الروايات التي تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، هذا الحديث مروي بطرق متعددة من طرق الخاصة والعامة، بل كاد أن يكون متواترا ويقينيا، حتى ورد في بعض الروايات يجي يسأل الإمام سلام الله عليه الراوي، يقول له يا ابن رسول الله الراوي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة، طبعا هذه الأحاديث راجحة في الكافي وفي بحار الأنوار، عبد الأعلى هذا الراوي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة، الناس يرون هذا الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال عليه السلام الحق والله، يعني هذا الحديث صحيح، مات ميتة جاهلية، مات ميتة كفر ونفاق وضلال. إذن المسألة من الخطورة بمكان، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت. ويشهد لذلك، لأن هذه نقاط مهمة ينبغي الإنسان أن يقف عندها متأملا متريثا قبل أن يدخل في دهاليز البحث وفي تفاصيل بحث الإمامة. يشهد لذلك ما ورد من حديث الفرقة الناجية. سامع حديث الفرقة الناجية مروي من طرق الفريقين السنة والشيعة. شبه الحديث الفرقة الناجية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي. شوف شلون أهمية بحث الإمام. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار التي لا يتم الإيمان إلا نجاة بالإيمان. كلها في النار إلا واحدة. الآن صار كل يغني على ليلى وكل يدعي وصلا بليلى. ما هي هذه الفرقة الناجية؟ طبعا الفرقة وليست الفرقة. فرق انت بين القبلة وبين القبلة. وما جعلنا القبلة التي فلنولينك ترضى. هذا يقراها شنو قبلة. انا سامع انه في شهر رمضان الدرس وما اخذ راحته. فلنولينك قبلة ترضاها. حديث الفرقة الناجية. حديث الفرقة الناجية مروي من طرق الفريقين. السؤال يقع صغرويا تشخيص الصورة. ما هي هذه الفرقة الناجية؟ شوف الآن كل يدعي وصلا بليلى. إن دل هذا الحديث على شيء فإنما يدل على طبعا لا نستطيع الخوض الآن في تفصيل هذا الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أذكر لمن يريد الاستزادة والتوسع في البحث أذكر مصدرين. الأول كتاب الفرقة الناجية للشيخ إبراهيم القطيفي الذي كان معاصر المحقق الكركي. وهذا الفقيه والعالم يعني يحظى بمكانة رفيعة علميا فقهيا حتى أن إمام الفقهاء الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر يتعرض لآرائه الفقهية في جواهر الكلام. الشيخ مرتضى الأنصار الشيخ الأعظم مقدس الأردبيلي. كتاب مختصر هو اسمه الفرقة الناجية الوافية في الفرقة الناجية. هلو الشيخ إبراهيم القطيفي. أكو كتاب آخر موسع لكن هم من النوع السهل يعني تقرأ يعني كتاب اللي هو الفرقة الناجية لمؤلف كتاب ليالي بيشاور. شايفين كتاب ليالي بيشاور؟ طبعا حديث الفرقة الناجية يفسره حديث السفينة كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. أحاديث النبي يفسر بعضها بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجع هذا في المراجعات حديث السفينة ومصادر الحديث وتخريجاته للسيد عبد الحسين شرف الدين. شوف أهمية الموضوع إلى أي درجة. مشترك فكري هذا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. شلون سفينة نوح ولد نوح جدال؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح أو كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. في بعض الأحاديث ومن تخلف عنها أو ومن تأخر عنها هلك. واضح المراد من الهلاك والهلكة الهلكة الأبدية الهلكة الأبدية. ومن تخلف عنها غرق. فهذه أبواج متلاطمة. نسأل الله النجاة يوم المحشر ببركة تمسكنا بمحمد وآل محمد عليهم السلام. والناس يوم الحشر رايعتهم سيد الحميري معروفة لأم عمر باللواء مربعون، خمس فمنها هالك، أربع يعدد إلى أن يقول وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس تطلع. وقال المقدس الأردبيلي رحمه الله، إذن استشهدنا بكلام الشيخ المظفر بكلام السيد محمد السعد الحكيم أن الإمامة من أصول الدين الاعتقادية التي إيش؟ التي تتوقف على معرفتها، تتوقف النجاة يوم القيامة على معرفتها، مش أنه كما يقول أبو حامد الغزالي ليست من المهمات، التي تتوقف النجاة على معرفتها وتترتب الهلكة الأبدية. فاللازم معرفة الإمام. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك أو رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت. وعلى هذا الأساس لخطورة الموضوع وكونه من الصميم في العقيدة الإسلامية ينبغي أن تكون أدلته واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، ما يريد لها هذه فلسفة ملا صدرة ولا فلسفة الفارابي، لازم تكون الأدلة، لأن المكلف بها عموم الناس، يجب أن تكون الأدلة واضحة جلية، الحجة قاطعة للعذر، يفهمها الصغير والكبير والعالم والمتعلم والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وصاحب الشهادات العليا. لابد أن تكون الأدلة على الإمامة حيث أنها من المسائل العقائدية الخطيرة التي تترتب الهلك على جهلها وتتوقف النجاة على معرفتها، وجب أن تكون مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون الأدلة على الإمامة كثيرة واضحة شفافة جلية، وضوح الشمس في رابعة النهار، بحيث لا ينكرها إلا مكابر معاند أو شنه جاهل مقصر، حتى لو يحمل شهادة عليا جاهل مقصر. وهذا الجهل التقصيري، الجهل عن تقصير، لا يكون عذرا للمكلف يوم القيامة. من سمع باختلاف الناس فليس بمستضعف. ومن هنا نؤكد على حقيقة في غاية الأهمية في هذا البحث، وهي أن المسألة مش مسألة أن الإمام أو الخليفة هو أبو بكر أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بمسألة منهج، مسألة منهج وفكر عند الشيعة، يعني مو مختصة القضية بالنزاع الذي وقع يوم السقيفة، منا أمير منكم أمير، أو ما شجر بين الصحابة في صدر. مسألة عقائدية في كل زمان، فالمسألة عند الشيعة هي شنهم يعني بمقتضى منهج البحث العلمي، هي مسألة عقيدة وليست مقصورة ومقصورة على شخص أو أشخاص، يعني مسألة فكر، كما نقول في الفلسفة مثلا الرؤية الكونية الإلهية مقابل الرؤية الكونية المادية أو الإلحادية أو الشيوعية، مذاهب الفلسفية والتيارات الفلسفية الأخرى. هذه نقطة مهمة في مقام البحث، وإن أحببت المزيد في هذه النقطة فراجع كتاب في رحاب العقيدة متعرض لهذه المسألة السيد محمد السعد الحكيم. بعد مسألة الإمام حينما تكلمنا عن صفات الإمام قلنا الإمامة تعني شنو فيما تعني القيادة الشرعية، القيادة الشرعية في شؤون الدين والدنيا، المرجعية الدينية والسياسية، الإمامة الدينية والسياسية. وهذه المسألة الآن عصية الفهم على الفكر العلماني الحديث، لأن يقول لك هناك رجال دين هناك رجال سياسة. هل يمكن أن يوجد في البشر إنسان جامع لكل هذه الكمالات؟ هذا راجعوه في مقدمة نهج البلاغة حينما يتكلم شريف الرضي عن صفات وخصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه، جمعت في صفاتك أبو دعدو. الفقيه يحسب الفقه، رجل السياسة ما يعرف الدين، صحيح؟ هل يمكن أن يكون الدين والسياسة توأمين؟ يعني تجتمع الإمامة السياسية والإمامة الدينية في شخص واحد؟ هل هذا ممكن أم مستحيل؟ نحن الشيعة نقول بذلك. في الوقت الذي هو أعبد الناس أزهد الناس متقشف طلق الدنيا ثلاثا، أعبد الناس وأزهد الناس وأجود الناس وأورع الناس، هو أيضا أشجع الناس وأعلم الناس بالسياسة، عالم بالسياسة، مستحق للرئاسة كما ورد في حديث الإمام الرضا عليه السلام. هل يمكن الجمع بين الأضداد الفلسفية؟ هذه من الأضداد الفلسفية ترى. هل يمكن الجمع بين الأضداد الفلسفية بحيث تجتمع الزعامة السياسية مع المرجعية الفقهية الدينية أم لا؟ هذه مسألة طبعا عصية الفهم على الفكر العلماني، لأن يقول لك ما لله لله ما لقصر. أما هذه المقولة ديانة ما عين سياسة ما، هذه المقولة يعني يصعب فهمها. نحن الشيعة في مسألة الإمامة نقول باجتماع الأضداد الفلسفية في شخصية الإمام المعصوم، هو أشجع الناس في ميدان الحرب وشنو يجدد الأبطال، في ميدان الزهد أزهد الناس، في مجال العرفان هو العارف الأكبر، هو قطب شنو عبر احنا حتى عند الصوفية هذا في كل زمان وجود هذا القول. السؤال المحير هنا، هل يمكن أن تجتمع كل هذه الأضداد الفلسفية في شخص علي بن أبي طالب عليه السلام أم لا؟ لا أدل على الإمكان من الوجود من الوقوع. قال المقدس الأردبيلي رحمه الله: ثم أعلم أن مسألة الإمامة، لأن هالأيام ترى مطروحة هذه المسألة، يقول لك هذه مسألة عادية يعني متعب نفسك تعرف شنو تحكي زايد ليش معنا. ثم نعلم إلهيات التجريد، هذا شرح المقدس الأردبيلي، مو شرح تعليمي، وإنما هو في الأعم الأغلب ردود على شرح الفاضل القوشجي من علماء السنة، شارح كتاب التجريد، شرح علمي ونقد. الآن في مسألة الإمامة وقعت المعركة الكبرى، ولهذا كتاب إلهيات التجريد المقدس الأردبيلي القصد الأوفر والأكبر من الكتاب هو في بحث الإمامة، يتعرض إلى إشكالات الفخر الرازي راح تجينا في البحث القادم، والمفاسد معلومة، وانحصار اللطف فيه معلوم العقلاء، وجود الإمام لطف، تصرفه لطف آخر، غيبته، هذه أربعة إشكالات من الفخر الرازي في كتاب الأربعين، عند كتاب اسمه كتاب الأربعين، يناقش في أدلة الشيعة الإمامية، وأن قلت سجال. الآن عبارة المقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد، قال رحمه الله: اعلم أن مسألة الإمامة من أصول الدين لا من الفروع الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين كما ذهب إليه صاحب المواقف، حيث قال هي عندنا من الفروع، إذ لا معنى لكونها من الفروع العملية. أولا لأن العلماء ذكروها في أصول الدين في الكتب العقائدية. ثانيا أنها رياسة في الدين والدنيا على عامة المكلفين بأمر من الله ورسوله كالنبوة منصب إلهي، فلا معنى لكونها من الفروع الفقهية العملية. وبعد ولما روي في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، حديث الفرقة الناجية لا تنسى كلها في النار إلا واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي وشيعته هم الفائزون. مروي بطرق متعددة من طرق الخاصة والعامة، بل كاد أن يكون متواترا هذا الحديث. إذا كان متواتر يفيد العلم، يفيد القطع واليقين، لأنه بالنسبة للنصوص النبوية في مسألة الإمامة نقطة مهمة، يجب أن يكون الحديث متواترا أو بلغ إلى درجة تفيد شنو القطع واليقين، ولو كان خبر واحد محفوف بالقرينة. فلهذا سيأتي ولحديث الغدير متواتر ولحديث المنزل المتواتر ونحو ذلك. قال الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل. إمامة من جهة عامة بينا أصل المطالب ثلاثة، علم مطلب وما مطلبها المطلب لهم. بعدين يقع الكلام في الإمامة يعني في الصغرى، تشخيص الإمامة، البحث الإمامة من حيث الكبرى كبحث النبوة، ثم من حيث الصغرى من هو الخليفة والإمام بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. لا شك ولا ريب أنه علي بن أبي طالب عليه السلام. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا، إلى أن قال هذا حسان بن ثابت فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. إذن معنى الإمام واضح لديك، القيادة الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث إذا غاب عن الساحة الاجتماعية والسياسية يقوم الإمام مقامه. وبعبارة المتكلمين بمعنى الأولى بالتصرف في آية التصدق بالخاتم إنما وليكم الله ورسوله، معنى الولاية هنا شنو؟ الأولى بالتصرف، القيادة السياسية، الزعامة السياسية، أو قل بعبارة جامعة الإمامة الدينية والإمامة السياسية في شخص واحد. هل هذا ممكن أم لا؟ قال الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. طبعا احنا في البحث نشير الى فوائد النكات، لكن اهتمامنا بالدرجة الاولى في البحث من الزاوية الكلامية. من يريد ان يبحث قرآنيا فليراجع تفسير الميزان في الآية الكريمة اني جعلك للناس اماما، ذكر السيد الطبطبائي سبع نقاط تستفاد من الآية الكريمة. قال الإمام لطف فيجب تكتب بمقتضى الحكمة الإلهية بين شرطتين، لا بمعنى أن هناك أحد يأمر رب العالمين فيطيع، لا، الإمام لطف، اللطف من أفعال الله تعالى، إذن الإمامة من المناصب الإلهية، الله سبحانه وتعالى بلطفه ينصب الإمام وينص عليه. الإمام لطف لما كان حاضر، هذه نقطة مهمة قرأناها من كتاب رحاب العقيدة، من الذي يعين الإمام؟ الله جل وعلا، لأن الإمام عهد معهود، الله يعين الإمام ويأمر النبي بتبليغ الإمامة إلى الناس، أو ينص إمام على إمام، لكن الإمام عهد معهود من الله تعالى، الله هو الذي يعين الإمام، هذه هي عقيدة الإمام الحقة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في فكر أهل البيت. الإمام لطف إذن والنصب واجب، فيجب نصبه أي تعيين الإمام، فيجب نصبه على الله تعالى، يعني الإمامة واجبة على الله تعالى بمقتضى الحكمة الإلهية. ليش؟ ما هي الحاجة إلى الإمام؟ فلسفة الإمامة مطلب لهم شنو؟ تحصيلا للغرض. وإلا لو لم ينصب الإمام، لو لم يعين الناس إمام، لكان ناقضا لغرض. لا تنسى المثال التقريبي تماما كما نقول في النبوة، ونقض الغرض على الحكيم. النقطة الأساس هي أن الإمامة واجبة على الله بمقتضى حكمته، هو الذي يعين وينصب الإمام. أقول في هذا المقصد مسائل، تسع مسائل، أربع منها في الإمامة العامة يعني أصل الإمامة، ثم يقع الكلام في إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. المسألة الأولى في أن نصب الإمام يعني تعيين الإمام واجب على الله تعالى بحكم العقل، هذه مسألة وجوب نصب الإمام، وجوب تعيين الإمام. قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة، أصم بعد، وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام، يقول لا يجب تعيين الإمام. هاي يسموها الفوضوية، أكو مصطلح باللغة الإنجليزية لم يحضرني، يعني الفوضوية يسموها، يعني ها يعني أنه المجتمع هالشكل، بلا كما في الفكر الشيوعي في المرحلة النهائية من فكر الكارل ماركس الشيوعي، مجتمع لا طبقي، ماكو حكومة وماكو دولة، مجتمع لا طبقي يسموه. إلى نفي وجوب نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب، إذن يجب نصب الإمام، لكن هذا الوجوب بمصدر العقل أم الشرع؟ وإذا من العقل واجب على الناس أم واجب على الله؟ كررنا الإمام واجب على الله مش على الناس كما يقول المعتزلة. وذهب الباقون يعني المعظم من المسلمين إلى أن الوجوب، إلى الوجوب، وجوب تعيين الإمام، لكن وجوب تعيين الإمام على من يقع؟ هذا هو السؤال الأساس. واضح عنوان المسألة؟ في أن تعيين الإمام واجب خلافا للأصم وللخوارج، لا حكم إلا لله يقولون، نعم أنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وأنه لا بد، لا بدية ضرورة، لا بد للناس من قائد، من إمام، من أمير. إذن واجب تعيين الإمام، لكن واجب عقلا أم شرعا؟ هذه مسألة. ثم إذا عقلا واجب على الله أم على الناس؟ هم هذه مسألة. الشاعر يقولون واجب سمعا لا عقلا، المعتزلة يقول واجب عقلا، لكن على الله، لو الأمة هي اللي تختار لها قائد وتختار لها زعيم. قال: وذهب الباقون إلى الوجوب لكن اختلفوا، فالجبائيان، هذا مقتل السيد عبد الرزاق المقرم وخرج الجابريان والنصاريان، فالجبائيان أو الجبائيان أبو علي الجبائي ولد أبو هاشم، وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا إن نصب الإمام واجب لكن سمعا، بدليل سمعي لا عقلا. وهذا غريب من أبو علي الجبائي، ما هلينها منه يعني واقعا، هذا اللي يحكي في مسألة العاد وفي اللطف ومسائل ما شاء الله، في المرة الثانية قال العلامة وقال أبو علي الجبائي الآن يعني بعد. وقال أبو الحسين البصري من أئمة المعتزلة، والبغداديون، بغداديون يعني من شيوخ المعتزلة، والإمامية، الشيعة الإمامية القاطبة، إن تعيين الإمام واجب عقلا بل وسمعا إذا حبيت الضيف، كما قال المقدس الأردبيلي. وبالجملة الظاهر أن نصب الإمام واجب عقلا وسمعا على الله تعالى، والظاهر أنه مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هذه عبارة المقدس الأردبيلي. ثم اختلفوا فقالت الإمامية إن نصبه واجب على الله تعالى، وقال أبو الحسين البصري والبغداديون صحيح واجب عقلا تعين الإمام، لكن مش على الله، وإنما الأمة تجتمع وتختار أهل الحل والعقل، إنه واجب على العقلاء يعني على الناس لا على الله تعالى. وسنقرأ حديث للإمام الرضا عليه السلام عظيم يقول فيه الإمام سلام الله عليه: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. من ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد، الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من وين حبيبي تعيين الناس واختيار الناس. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام. الآن هذا بحث الإمامة، هذا إقراء في الشافعي، هذا بحث الإمامة في التجريد، تلخيص ما في الشافعي للسيد المرتضى، وتلخيص الشافعي لشيخ الطائفة الطوسي. هذا بحث الإمامة من تجريد اعتقاد، كل تلخيص لبحث لكتاب الشافعي في الإمامة، موسوعة في الإمامة للسيد المرتضى على الهدى، لخصنها تلميذه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، شيخ الطوسي غير هذا المحقق الطوسي نصر الدين الطوسي. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى، كررت أنا بمقتضى الحكمة الإلهية، مو واحد يأمر، بل لو لم يفعل لكان ناقضا لغرضه. بحثنا مسألة اللطف، فلا واحد يقول شلون دي العبارة وأنا ما أستسغ، لا، بمعنى أنه واجب في الحكمة الإلهية، بحيث لو لم ينصب الإمام لكان ناقضا لغرضه. ولا تنسى المثال من وظائف الأعضاء، المضاف الأعضاء في السيلوجيا. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام أي تعيين الإمام على الله، واجب على الله تعالى، بأن الإمام لطف واللطف واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري البديهي حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. هذا معنى اللطف المقرب، ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، وهذا أمر ضروري بديهي لا يشك فيه العاقل. سنزيدك بيانا من حديث الإمام رضا بأن الإمام وجوده كالماء العذب، فمن يأتيكم بماء كالماء العذب بالنسبة إلى الظمهان التائه في الصحراء، حاجة ضرورية وماسة، هذا أمر لا شك فيه العاقل. وأما الكبرى وهي أن اللطف واجب، كل ما كان لطفا فهو واجب على الله، فقد تقدم بيانها في مباحث العدل الإلهي. إذن الإمام لطف فيجب نصبه وتعيينه على الله تعالى بمقتضى الحكمة تحصيلا للغراض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.